والخلاف موجود في الشروحات وكتب الحديث كنيل الأوطار فتح الباري وما إلى ذلك. إنما هذا القول هو الراجع لقولهم قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. قال قولوا. لهذا قال أهل العلم بعد انتهاء العمل من التشهد بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم بعد أن ينتهي من هذه الصلاة يدعو بالدعاء الوارد: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأدعية يدعو بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ما أعظم هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. القبر هو أدنى منازل الآخرة من العبد، يموت ويوضع فيه ويحثى عليه التراب وتلجم عليه أبوابه، يحثى عليه تراب وتلجم عليه أبوابه، وعندئذ يأتيه الملكان فيسألانك. وهذه فتنة، وهي من فتنة الممات، وهكذا. فينبغي للإنسان أن يتذكر إذا كنت في قبرك واشتعل القبر عليك نارا أين المهرب؟ وأين المذهب؟ ومن المغيث؟ هل هناك أحد يغيثك وينقذك؟ هل هناك أحد يغيثك وينقذك؟ لا، لا يستطيع أحد ذلك، فقد ذهبت الدنيا وذهب ما يكون فيها من المجاملة والتناصر بحق أو بغير حق. التناصر بحق جائز، لكن التناصر بغير حق لا يجوز. إذن فمن الذي ينصرك من الله؟ من الذي ينصرني من الله إن عصيت؟ من يجيرني من الله إن عصيت؟ هكذا يقول الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ثم بعد ذلك أنت ستقوم من قبلك، ولكن متى وبعد كم من السنين، بل من آلاف السنين، الله أعلم. هذا شيء يعلمه الله عز وجل، وإنما يرفع العذاب عن أهل القبور عند النفخة الأولى. فينامون، فإذا ناموا جاءت النفخة الثانية التي فيها يعني بعدها القيام، التي فيها القيام، عندئذ يقومون فيقولون: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ من بعثنا من مرقدنا هذا؟ نعم. ثم تأتي إلى موقفك يوم القيامة، ولا يكون لك إلا موضع قدميك، والناس في هذه الأرض يتصارعون عليها ويتقاتلون، وكل منهم يريد أن يكون له الحظ الأوفر، لكن يوم القيامة ما في معك إلا موضع قدميك. فحاول يا عبد الله أنك لا تأخذ مال أحد بغير حق، حتى ولو كان شبرا من الأرض. اتق الله أن تأخذ شبرا من الأرض، لأنه من أخذ شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهكذا من فترة المحيا، الفتن في الحياة كثيرة، وما أكثر الفتن في زمننا هذا. أول ما نشأنا فجاء الرادي، الناس قالوا الرادي هذا ما هو هذا. ثم بعد ذلك جاءت فتنة التسجيلات، وجاءت بعد ذلك التلفزة، وجاءت بعد ذلك الدش، وجاء بعد ذلك الانترنت، وهكذا. وهذه كلها فتن للإنسان. منها أشياء تستغل في الصالح والطالح، فمن استغلها في الصالح كانت خيرا له، ومن استغلها في الطالح كانت شرا عليه. ومنها أشياء كلها شر والعياذ بالله. مثلا التي تسمى بالدشوش، والتي يأخذون فيها قنوات، ويأخذون فيها يعني عدة مواقع والعياذ بالله، لكن لا تسجل فيها إلا الأمور القبيحة التي تفسد القلوب وتفسد الأخلاق وتفسد الأديان وتفسد كل شيء من الإنسان والعياذ بالله. أنت يا ابن آدم ستنتقل من هذه الدنيا، ستنتقل إلى عالم الآخرة بما جنيت من خير أو شر. فإن كنت توخيت عمل الصالح في حياتك وأردت أن يكون هذا لك رصيدا بين يديك يوم القيامة، وابتعدت عن المنكرات والمحرمات والأشياء التي تضل بدينك وتفسد قلبك وتفسد أخلاقك، فأنت ستنال الخير. وإن كنت بخلاف ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. أين المذهب وأين المهرب؟ ومن الذي يستطيع أن يرفع عنك ما أراده الله بك؟ لا أحد. نسأل الله أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل طاعته، المهم أن هذا الدعاء يدعى به بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فليستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ينبغي أن نكثر من هذا الدعاء يا أخوة، ينبغي لنا أن نكثر من هذا الدعاء. هذا الدعاء دعاء جامع، بدي معنا دقيقة واحدة. ورد في الحديث الأول البدء بعذاب القبر، وبعده عذاب النار. التعود من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا، فتنة الحياة، كل ما يجري فيها فهو فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللهم سلم سلم. ومن فتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال: ما من نبي إلا وقد حذر قومه المسيح الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور عينه اليمنى، عينه اليمنى كأنها عنبة قافية، إنه أعور وربكم ليس بأعور. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بدل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لفظ شرعه الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ينسخه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، فنحن نكون عليه وليس في ذلك شيء، والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، إذا صلى أحد الأشخاص منفردا لأنه لم يجد من يصلي معه الفريضة، وبعد ذلك حضرت جماعة أخرى للصلاة بعد فراغه من تلك الصلاة، فهل يصلي مع تلك الجماعة مفترضا أو متنفلا وهو يريد أجر الجماعة؟ هو يصلي معهم متنفلا ويكمل أجره إن شاء الله بنيته. نعم. فضيلة الشيخ، هل البخل الفجل من الخضروات التي لا تؤكل قبل دخول المسجد إلا مثل البصل والثوم والكراث؟ لا شك أنه أخف، لأنه لا يعني تنبعث رائحته الكريهة إلا عند الجفاء، أما بدون الجفاء ما يكون له رائحة. لكن البصل والثوم هذه رائحتها مستمرة. نعم. فضيلة الشيخ، متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ الساعة الأولى تبدأ من وقت الرواح، وهو قبل قيام الخطيب، قبل قيام الخطيب بساعة تقريبا أو ساعة وربع أو هكذا. الحمد لله. هذا الذي نعتقد إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم يتعمد أكل الثوم قبل الصلاة حتى لا يحضر الجماعة؟ هذا متلاعب، يريد أن يعني يجعل لنفسه عذر. نعم. وهذا لا شك أنه آثم. فضيلة الشيخ، في التشهد الأول ما هو الراجح، القيام بالصلاة على النبي أم الاكتفاء بالتشهد؟ الاكتفاء بالتشهد يظهر أنه جائز، ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مختصرة كأن يكمل التشهد ويقول اللهم صل على محمد بما يقول، جاز ذلك أيضا، وأعتقد أن الشافعي يعني يرى هذا. فضيلة الشيخ، حفظكم الله ونفع بعلمكم المسلمين، يجادل بعض طلبة العلم في صفة القدم عند السجود قائلين إن القدمين يكونان مسافة كل قدم على الآخر مسافة شبر، معللين ذلك بقولهم إن المرأة هي التي مأمورة بضم قدميها إلى بعض لأنها عورة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ هذا ورد التحديد في القيام، والظاهر أن القدمين مسافتهما في القيام هي مسافتهما في السجود أو تكون أقرب من ذلك قليلا، فلا أعرف هناك شيئا يدل على أنه لا بد أن تكون يضم قدميه. نعم. فضيلة الشيخ، كيف الرد على من يقول أنا آخذ من الإخوان المسلمين خيرهم وأترك شرهم، والتبليغ كذلك والسلفيين كذلك، آخذ خيرهم وأترك شرهم، وأنا لا أنتمي لشيء، أنا فقط مسلم من أهل السنة والجماعة؟ ما دام يقول كذا فهو ليس من أهل السنة والجماعة، وأنت تضمن قبل قلبك حينما تكون مع الإخوان ألا تدخل في قلبك، ألا يدخل شيء من في قلبك من تلبيساتهم، وأنت تضمن أيضا عندما تكون مع جماعة التبليغ ألا يدخل في قلبك شيء من تلبيساتهم، وأنت تضمن قلبك حينما تكون مع السروريين ألا يدخل في قلبك شيء من تلبيساتهم، وأنت تضمن قلبك حينما تكون مع الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويرون الخروج على ولاة الأمر، تضمن قلبك حينما تكون معهم ألا يدخل في قلبك شيء من تلبيساتهم؟ لا. الذي يقول هذا مخاطر بدينه والعياذ بالله. نعم. قضية الشيخ، نصح بعض الأشخاص بعض طلاب هذه الدورة أن يأخذوا من مشايخ هذه الدورة الأحكام في الحلال والحرام، أما التحذير من الأشخاص فلا يأخذوه لأنه يوجد حقد وضغن في الصدور، فما رأيكم؟ هذا قوله يدل على أنه من المميعين، من الناس المميعين، فما هذه النصيحة؟ هل أن القائمين بالدورة يقصدون يعني إغراء العداوة بين الناس؟ لا، ولكن الهجر من أجل دين الله عز وجل ولأصحاب البدع ومن هم من أصحاب البدع، الهجر لهم من أجل الدين، هذا دين يعتبر دينا. وكم قرأنا من آثار عن السلف تدل على ذلك. فالذين يحذرون من هذا نحن نعتبرهم مخطئين. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الصارف الذي صرف الأجر بالدعاء من الوجوب إلى الندم في الحديث صحيح، في الحديث الذي ورد في مسلم: إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع؟ هذا قيل فيه أن الاستعاذة من أربع واجبة، الاستعاذة من أربع أنها واجبة، لكن إن أمكنك وإن لم يمكنك فلا حول ولا قوة إلا بالله، لأن بعض الأئمة يعني يسر بالسلام. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي الأدعية المسنونة بالركوع والسجود بعد التسبيح؟ الأدعية كثيرة، ومنها ما هو وارد ومنها ما أمر بالدعاء المطلق. فمثلا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، خشع لك قلبي وعظمي وجلدي ومخي وعصبي، إلى غير ذلك. السجود يدعو فيه الإنسان. نعم. فضيلة الشيخ، هل سد الفرج يكون الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب؟ معنى الكعب بالكعب أن يلصق الشراك بالشراك، لأن الكعب لا يلصق بالكعب إلا إذا ميل القدم، لكن إذا ألصق الشراك بالشراك والكعب هذا الكعب حينئذ يكون قد أدى. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كانت جبهة المصلي مغطاة بباقية أو نحو ذلك بحيث يسجد على هذه الحالة، فما حكم الصلاة؟ الحقيقة أن في صحة صلاته شك، بالحديث الذي سمعتم حديث أنس بن مالك أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلة العرض، فإذا لم يستطع أحدهم أن يسجد على الحر على الأرض يعني من حرارتها، بسط ثوبه فسجد عليه. هذا يدل على أن الجبهة لا بد أن ترخى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسجود على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى. نعم. فضيلة الشيخ، حفظكم الله ورعاكم، أرجو التوضيح والإجابة على هذا السؤال: هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ وما حكم الإنشاد المسمى بالإسلامي؟ وهل هو اجتهاد أو هل هو اجتهاد أم توقيف؟ والله أعلم. وسائل الدعوة توقيفية، ومن أجل ذلك يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فلا بد أن نبدأ بالتوحيد، ونثني بالدعوة إلى الصلاة، ونثلث بالدعوة إلى الزكاة، وهكذا. أما من دعا إلى أشياء أخرى وترك التوحيد فهذا لا شك أنه مخطئ. Thank you.